وقال إن المعرفة القلبية بالله تكفي، يعني مجرد أن الإنسان يعرف الله بقلبه يكفي عن جميع الأعمال، يعني خالف في أبواب التوحيد في باب الإيمان والأسماء والأحكام، وخالف في باب التوحيد بإنكار توحيد الأسماء والصفات، وخالف وابتدع أيضا في باب القدر. انظروا كيف تركبت هذه الثلاث الضلالات وكل واحدة منها خطيرة وكافية، ونشرها هذا الرجل واتبعه من اتبعه وسم الجهمية. ثم انقسم الناس في التجهم إلى شعب، أخذت المعتزلة من الجهمية شعبة إنكار الصفات وخالفته وهي ضده في باب القدر وضده في باب الإيمان، هذا ما فعله المعتزلة. الأشعرية أخذوا منه بعض إنكار الصفات تأويلها بعض التجهم، ولكنهم في القدر وافقوه إلا قليلا، يعني تقريبا كأنه هو لكن نوع من التفلسف والتغلب، وهو ما يسمى الكسب عند الأشاعرة، وهكذا انتشر مذهبه. فنجد مثلا اليوم في العالم الإسلامي اليوم لا يوجد ناس اسمهم الجهمية كذا، ما في واحد يسمي نفسه جهمي أو اسمه جهمية، لكن نجد أن المعتزلة كلهم على مذهبه في إنكار الصفات. من هم المعتزلة الموجودين اليوم؟ قد علمتم أن كل شيعي اليوم فهو معتزل، سواء كان زيديا أو رافضيا اثني عشريا، كلهم معتزلة، فهم إذن جهمية. الأشعرية أيضا موجودة في أكثر بلاد العالم الإسلامي، فيها تأويل وإنكار للصفات الخبرية، وفيها أيضا الكسب الذي هو الجبر، وهذه شعبة من شعب التجهم. مثلا إنكار العلو عند الأشعرية من ضمن ينكرون، هذه شعبة من التجهم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراد أن يرد على الفخر الرازي، الفخر الرازي من زعماء أي فرقة؟ على شاعرة الأشعرية، نعم، فهو ألف كتابا سماه أساس التقدير صلى الله عليه وسلم، فرد عليه شيخ الإسلام نقض التأسيس، سماه إيش؟ نقض أو بيان تلبيس إيش؟ الجهمية، نقض تأسيس أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، فسماهم الجهمية، لأن هذه فكرة جهم، وهي دعوة جهم، وإن كان الذي قال بها والفخر الرازي، وبين جهم وبين الفخر الرازي أكثر حوالي 500 سنة، 500 سنة إلا قليل. ونؤجل بقية الأسئلة لعله إذا الحديث الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا، هل هذا لا يدخل في التوسل البدعي؟ لا يدخل، هذا ما أشرنا إليه، وقلنا إننا سنبين إن شاء الله أن توسل الصحابة هو الصحيح وهو المشروع، وأنهم عرفوا أن التوسل يكون بالحي الصالح لا بالميت، وإن في النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل من العباس، هو أفضل هذه الأمة وأفضل البشر أجمعين، فإذا كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزا، فلماذا نذهب إلى العباس؟ وعمر يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني في حياته، فإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوسل به بعد موته؟ لا، الآن من عندنا؟ قال عندنا عمه، فقال إيش؟ والآن نتوسل إليك بعمه العباس. فإذا القضية أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته صلى الله عليه وسلم انتهى بموته، وهذا ما فهمه الخليفة الراشد عمر، وهذا الحكم ليس حكما فرديا، يعني ما هو قول قاله عمر فقط وحده أو رأي أفتى به عمر وحده، عمر والمسلمون معه كبار الصحابة خرجوا جميعا يستفتون بمن؟ بالعباس. وما كان في أحد الصحابة يقول يا ناس إيش العمل هذا؟ استفتى برسول الله، توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا وهابية مثلا كما يقول بعض الناس، إيش كانوا؟ كل الصحابة نعم هذا هو التوحيد وهذه هي الحقيقة، وإن غضب من غضب، فكل الصحابة كانوا على ذلك وأجمعوا عليه وما خالف منهم أحد. من هم الأباضية وما حكمهم وأين مكانهم وما هي عقيدتهم؟ هذا لأنه علاقة بالموضوع أنه في موضوع الشفاعة، وتعلمون أن الأباضية ينكرون الشفاعة، لأن الخوارج جميعا ينكرون الشفاعة، والأباضية فرقة من الخوارج

هو حديث ضعيف، فكان ما صحته هو ضعيف، فسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في درس قادم أو بعد القادم. والحديث الذي في البخاري الذي هو قصة قوم نوح ولا تدرون ردا ولا سواعا ولا غيره، يقول أخ ذكر ابن عباس فيما ذكر: فلما ماتوا ونفي العلم عبدوا. هذا ما أثرنا ما وضحناه، أرجو توضيح هذه العبارة واضحة. لما مات أولئك انقرضت الجيل الذي صورهم ليتذكر عبادتهم فيعبد الله مثلهم، ماتوا. فجاء جيل يظن أنهم صوروهم ليعبدوهم فعبدهم عن طريق جيل أو جيلين، فنسي العلم أو نسخ العلم فعبدوا بعد أن صوروا لا لغرض العبادة ولكن لغرض التذكر. هذا بمناسبة نأخذ أنه في إحدى مدارس تحفيظ القرآن طابور الصباح يقوم بفرض بالأرجل والتصفيق بالأيدي عدد معين وطريقة معينة. مدارس تحفيظ القرآن عزيزة علينا جميعا لأنها تختلف عن غيره، وهي من أفضل ما يوجد في هذا البلد الحمد لله، بالذات جدا أنها من نوعيات ممتازة، ولذلك ينبغي لنا أن نخبر القائمين عليها كلهم والحمد لله ممن يستجيب عن هذا إن كان بدعة. أنا لا أدري ما هو الضرب والتصفيق عدد معين، ما أدري شو، فعلى الأخ هذا أن يكلمهم هم إن شاء الله كلهم الحمد لله متجاوزون للحق والخير بإذن الله. الدعاء الجماعي عند دفن الميت هذا أيضا نفس الشيء من البدع. الدعاء أن يقفوا جميعا ويرددوا بصوت واحد، أو واحد يقول ورد وراه، أو ما يسمى التخصيلة إن كان هذا المقصود، هذه من البدع التي لم تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. بل يعني عجيب هذه التخصيلة، أنا ما كنت أظن أنها بهذا الشكل. هذا المنشد أو رئيس الفرقة يعني يقول ربنا لا تؤاخذنا، يسكت بعدهم يكملوا إن فينا أو أخطأنا أو مدري إيه، وكل ما يجيب آية حديث هو يجيب أولها يجيب سبحان الله زي نوع النشيد أو غناء نسأل الله العفو والعافية، فواحد يجيب أول آية واحد يبني عليه، يعني هذا لا هذا دعا ولا هذا دعا. فما يعني هذه أشياء من يسمعها يعرف بدعيتها أصلا، حولوها إلى نشيد وإلى أنغام ويختار رجل منغم سبحان الله في موقف الموت. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة يهودي فقال إلا جنازة يهودي، طيب هو يهودي، هيبة الموت، نهادة الموت، تذكر الموت، حتى لو رأينا جنازة كافر نذكر الله ونهاب الموت ونتفكر، هذا شيء عظيم يقام له، فكيف بجنازة المسلم؟ ففي ناس ما يفكر في هذا الكلام، نسأل الله العافية، وابتدع ويحدث هذه الأنغام التي لو سمعها واحد ما يجي يقول أنها في حفلة يعني من الحفلات الصخب أو ما أشبه ذلك. الأخ يقول هذا الحديث بحق رمشايا إلى الحق السائلين مقرر الصف الخامس الابتدائي، فما العمل؟ المناهج يا إخوان تغير، ولجنة المناهج أناس من طلبة العلم من الأفاضل إذا بلغهم شيء يعدلون، وقد عدلت كثير من المناهج وهي أيضا قابلة للتعديل. فالإخوان بالذات الذين يدرسون في هذه المرحلة لأن عندهم الكتاب ويعرفون هذا يكتبون بذلك إلى التوعية الإسلامية في دارة التعليم وهي ترفعه إلى الوزارة، أو يكتب الوزارة رأسا التوعية الإسلامية في الوزارة أو التطوير التربوي أحدهما يكتب لأن هذا كذا وكذا ويسرد ذلك ويدعمه بالكلام أهل العلم، هذا يغير ما في شيء. هذا الكتاب الذي ترونه هذا الموضوع ضمن الفطرة، وبعض الأسئلة أيضا جاءت بخصوص التقصير من اللحية، وأن بعض الناس يقولون بعض العلماء أو فلان أو زيد أو عبيد يقصر من لحيته، أو فلان يقول إنها سنة أو مستحبة. معروف هذا كلام، نعم قيل ويقال، إذا كنا نتتبع الرخص والكلام فقد قال العلماء من تتبع، وقال أهل الحكمة من العلماء من تتبع رخص العلماء تزندق، يعني صار زنديق، يعني إذا يبغى يتبع الرخص يحصل عند الحنفية تهاون في النجوم، شرب النجوم لقي عند مثلا الحنابلة تهاون في النظر إلى مثلا المرأة المخطوبة، يقول حتى تمامه. هذا هو، هذا حال من يدمع رخص العلماء ويقول لك هذا فلان قال وهذا قيل عنه وهذه في رواية عن فلان وواحد من المشايخ سوى كذا. سبحان الله يا أخوان، يجب علينا يا أخوان أننا نتذكر دائما وأبدا أن سلعة الله غالية، وأن سلعة الله الجنة لا تنال إلا بالجهد. نأخذ أنفسنا دائما وأبدا بالجد وبالحق، ما نقول لا نأخذ بالرخص، من الجد ومن الاجتهاد في الدين أن نأخذ بالرخصة، لأن الرخصة أحيانا تكون على غير هوى النفس. ولا لا، الرجل الذي ما رضي أن يشرب، في ناس ما يبغى يشرب في رمضان وهو مسافر مثلا.